بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد نحن الآن في درس كتاب التوحيد من شرحه وهو القول المفيد على كتاب التوحيد للشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذا التعليق المختصر كنا قد انتهينا إلى الآيات من سورة الأنعام قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون قال الشيخ هنا قوله تعقلون العقل هنا حسن التصرف وأما في قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون فمعناه تفهمون وفي هذا دليل على أن هذه الأمور إذا التزم بها الإنسان فهو عاقل رشيد وإذا خالفها فهو سفيه ليس بعاقل وتضمنت هذه الآية 5 وصايا الأولى توحيد الله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا هذا أول شيء تضمنت التوحيد ثم الإحسان إلى الوالدين ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا و الثالث قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق الأمر الثالث ألا نقتل أولادنا والأمر الرابع ألا نقرب الفواحش ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن والأمر الخامس ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ثم قال وقوله ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن قوله ولا تقربوا هذا حماية لأموال اليتامى ألا نقربها إلا بالخصلة التي هي أحسن يعني قربان مال اليتيم من ناحية الاتجار به ومن ناحية العمل به لا يجوز أن يكون إلا على الوجه الأتم الأكمل الأحسن على الوجه الذي يكون فيه غلبة الظن أن هذا الاتجار بهذه الطريقة هو أفضل له لا أن يلقى مال اليتيم بأي تجارة أو أن يوضع بأي تصرف وإذا فعل ذلك فإن هذا الذي يضع مال اليتيم بهذه الطريقة لا يكون من المستحقين أو لا يكون له الحق في الولاية على اليتيم والتصرف في ماله فلا بد من الاتجار بمال اليتيم بأحسن الوجوه وبأحسن التجارات فإذا كان هناك مثلا مخاطرة ويغلب على الظن أن وضع مال اليتيم في هذه التجارة سيؤدي إلى إهلاكه وإفنائه لا يجوز لأن الله عز وجل يقول لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن لذلك قال فلا نقربها بأي تصرف إلا بما نرى أنه أحسن فإذا لاح للولي تصرفان أحدهما أكثر ربحا فالواجب عليه أن يأخذ بما هو أكثر ربحا لأنه أحسن يعني إذا علم الولي ولي اليتيم أن وضع المال في هذه التجارة أحسن من ناحية الربح في الغالب أو الربح شبه مضمون وهناك في شيء من المخاطرة ولو كانت يسيرة وأن الربح هنا أعظم وأكثر فيجب عليه وجوبا شرعيا أن يضع المال في المكان الذي فيه الربح إيش أكثر قال والحسن هنا يشمل الحسن الدنيوي والحسن الديني فإذا لاح تصرفان أحدهما أكثر ربحا وفيه ربا والآخر أقل ربحا وهو أسلم من الربا فنقدم الأخير يعني الآن مثلا واحد قيم على مال اليتيم يأتي يستفتي هل يصح أن أضع مال اليتيم في البنك وحتى ونأخذ عليه مثلا الربا لا يجوز حتى لو أنه لم يأخذ عليه الربا وفوائد لا يجوز لأنه ما وضع المال في الموضع الأحسن الذي أمر الشرع به لأن الحسن المقصود هنا الحسن الشرعي فإذا اجتمع الحسن الشرعي مع الحسن الدنيوي صار خيرا على خير وقوله حتى يبلغ أشده، حتى هنا حرف غاية، فما بعدها مخالف لما قبلها، أي إذا بلغ أشده فإننا ندفعه إليه بعد أن نختبره وننظر في حسن تصرفه. والمقصود ببلوغ الأشد هنا ما هو؟ المقصود ببلوغ الأشد ما هو؟ البلوغ. والبلوغ إنما يكون كما يذكر الشيخ هنا بأحد ثلاثة أمور: إما أن يبلغ 15 عاما، وإما أن ينبت شعر العانة، أن ينبت شعر عانته، وإما أن يحصل منه الإنزال، هذا للذكر، والحيض بالنسبة للأنثى. فإذا حصل البلوغ، إذا حصل البلوغ فهو قد بلغ هنا أشده، وليس المقصود هنا كلمة الأشد اللي هي أن يبلغ مثلا ما هو أكثر من 30 أو 40 سنة كما جاء ذلك في بعض الآيات. فإن كلمة الأشد تأتي على عدة معان، هنا تأتي بأي معنى؟ معنى البلوغ. ولكن البلوغ وحده لا يكفي، بل لا بد من اختبار هذا اليتيم في أنه يحسن التصرف في ماله أو لا يحسن. ولو جئنا الآن إلى اليتامى ابن 15 سنة ونريد أن نمكنه من ماله وقد بلغ 15 عاما، هل يحسن التصرف؟ وابن 20 لا يحسن التصرف الآن، ها؟ وتلاقي بعضهم ربما يعني عنده زوجة وأولاد وبيت ولا يحسن التصرف، وهو ناقص الحكمة، وهو سفيه ناقص العقل، لا يحسن التصرف لا في ماله ولا في غيره من التصرفات، أحمق قليل العلم، فهذا كيف يمكن من المال؟ فلذلك حتى يبلغ أشده، الأشد هنا في هناك وصف زائد على مجرد البلوغ، ألا وهو أن يكون حسن التصرف في ماله، بحيث أنه لا يهلك ذلك المال أو أنه لا يضعه في غير موضعه، ينفقه فيما أوجب الله أو فيما أحل الله، لا ينفقه في الحرام، أو أنه لا يهلكه هكذا إنفاق بغير سؤال. قال: وأوفوا الكيل والميزان. أوفوا الكيل إذا كلتم فيما يكال من الأطعمة والحبوب، لأن هناك من الأطعمة ما تكال كيلا، يعني في كيلة تكال فيها. الآن الناس يعني قل عندهم مقياس الكيل والمكيل إلا فيما يعني يباع ب يعني بعض السوائل اللي تباع باللتر، هذا يسمى كيلا، لأن اللتر كيل، ما هو وزن؟ تذهب تشتري مثلا هذه القنينة، قنينة العصير فيها لترين مثلا، هذا كيل يسمى. نفس الشيء البنزين والسولر والمحروقات كيل، عرفت؟ وبعضها وزن، بعضها توزن وزنا، عرفت؟ فلذلك الآن الكيل كان أو المكيل أو المطعومات التي تكال كيلا كانت تستعمل على نطاق واسع في ذلك الزمان، يعني الحبوب كلها تكال، ما يأتي يزن، يأتي بالصاع فتشتري أنت منه 3 أصع، خلاص ما في توزين، إنه هذا وزنه على قدر هذا، خلاص 3 أصع، كيلة معينة، مقياس معين يسمى الكيل، مقياس معين يستعمل في الكيل. فإذا كل طعام يكال، قال الله عز وجل: وأوفوا الكيل، إذا كان ذلك الطعام مما يكال أو كان من غير الأطعمة مما يكال، يجب الوفاء في الكيل، بحيث أنك هذه كيلة تتسع إلى مقدار معين، فيجب عليك أن توفي المشتري حقه بأن تملأها تامة. أيضا قال: وأوفوا الكيل والميزان، يعني الأشياء التي توزن، وأكثر الأطعمة الآن والأغراض والأشياء في هذا الزمان توزن. قال: والأمر بالإيفاء شامل لجميع ما تتعامل به مع غيرك، فيجب عليك أن توفي بالكيل والوزن وغيرهما في التعامل. وحذر الشرع من تطفيف الميزان، وهذا لا شك أنه من الغش، والله عز وجل توعد أصحابه بالويل، العذاب الشديد، قال: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقوله بالقسط، أوفوا الكيل والميزان بالقسط، أي بالعدل. ولا شك أن القسط التام، العدل التام، بحيث أنك لا تخرم، هذا غير مستطاع، هذا غير مستطاع، لأن البشر إنما هم يعني بحسب خلقتهم وفطرتهم مخلوقون على أساس النقص، لا بد يكون في نقص، يسهو البشر ويخطئ البشر، لكن الشرع لا يحاسب على السهو والخطأ، ولكن يحاسب على التعمد. لذلك قال: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. فهذه الجملة لا نكلف نفسا إلا وسعها للدلالة على أنك ما يقع منك من عدم الإيفاء بالأوزان والأكيال ونحوها لأصحاب الحقوق بغير تعمد منك، هذا غير داخل في إيش؟ في وسعك وقدرتك، فالله عز وجل لا يحاسبك عليه. قال الشيخ: ولما كان قوله بالقسط قد يشق بعض الأحيان، قد يشق بعض الأحيان، لأن الإنسان قد يفوته أن يوفي الكيل أو الوزن أحيانا، أعقب ذلك بقوله لا نكلف نفسا إلا وسعها، أي طاقتها، فإذا بذل جهده وطاقته وحصل النقص فلا يعد مخالفا، لأن ما خرج عن الطاقة معفو عنه فيه. وكما أن هذه الجملة تفيد العفو من وجه وهو ما خرج عن الوسع، فإنها تفيد التغليظ من وجه وهو أن على المرء أن يبذل وسعه في الإيفاء بالقسط، ولكن متى تبين الخطأ وجب تلافيه لأنه داخل في الوسع. إذن الخطأ عندما يتبين تستطيع أن تتلافاه، ولا تقول إذا ما تبين الخطأ أو النقص في الكيل أو الميزان أو حتى في الأقوال والأفعال، لا تقول عندما يتبين الخطأ والله غير داخل في وسعي أن أرجع. الآن طالما علمت وعرفت فإنه يدخل في وسعك الرجوع عن الخطأ، ويدخل في وسعك تصحيح الخطأ، ويدخل في وسعك التوبة، ويدخل في وسعك أن توفي أصحاب الحقوق حقوقهم. ثم قال رحمه الله: وإذا قلتم فاعدلوا، معناه أي قوله أي قول تقوله، وإذا قلتم فاعدلوا أي قول، سواء كان هذا القول يعني من باب الشهادات، أو كان هذا القول أمرا بالمعروف نهيا عن المنكر، رواية للأحاديث، تعليما، إصلاحا بين الناس. إذا قال الإنسان أي قول لا بد من العدل فيه، والعدل المقصود به هنا أن تقول ذلك القول موافقا لما يحبه الله ويرضاه، فإنه يجب فيه العدل، سواء كان ذلك القول لنفسك أو على غيرك. وهذا تؤيده الآية 35 من سورة النساء، عندما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ويؤيده الآية 8 من سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فإذا هنا أمر بالقول، أمر بالعدل بالقول في كل الأحوال وفي كل الأقوال، على المؤلف والمخالف، على القريب والبعيد، على النفس، على الولد أن يقول إيش؟ أن يقول العدل. قوله: ولو كان ذا قربة، وهذا القيد إنما جاء في الآية لأن الإنسان إذا ما كانت الشهادة أو قول الحق على نفسه أو على القريب فإنه ربما تحصل فيه المحاباة، فلذلك ذكر هذا القيد المهم وهو ولو كان ذا قربة، أي أن المقول فيه لا بد وأن يقال فيه بالحق ولو كان من أصحاب القرابة، فلا يحابى ولا يكتم شيء من الشهادة أو شيء من الحق بسبب إيش؟ بسبب القرابة، لأن المأمور هنا أن تقول الحق تاما، فليس من قول الحق والعدل فيه أن ينقص منه، فالمطلوب هنا أن تقول الحق تاما حتى لو كان على نفسك أو على قريبك. وقد أقسم أشرف الخلق وسيد ولد آدم وأعدل البشر محمد صلى الله عليه وسلم وقال: ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وهي حاشاها أن تسرق، وما كانت لتسرق، وما ربيت والعياذ بالله على أن تسرق، ولكن هذا من المبالغة في اللفظ من أجل أن يشدد النبي عليه الصلاة والسلام على موضوع إيش؟ على موضوع قول الحق وشهادة الحق. وقصة الحديث أن أسامة بن زيد الذي هو حب رسول الله ابن حب رسول الله جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشفع في المخزومية، المرأة المخزومية الشريفة، امرأة من بني مخزوم، امرأة شريفة ذات مكانة ونسب، جاء يشفع فيها عند رسول الله عليه الصلاة والسلام لما سرقت أن لا يقطع النبي عليه الصلاة والسلام يدها. فقال عليه الصلاة والسلام وقد غضب، قال: إن الناس كانوا في الجاهلية إذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، وإذا سرق فيهم الشريف ما قطعوه. قال: ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فإذا هنا يؤكد النبي عليه الصلاة والسلام على أن الشهادة إذا كانت مبطلة لحد، أو كانت الشفاعة مبطلة لحق أو حد، فإنها مردودة ولا تقبل، مردودة على أي واحد قالها، لا تقبل من أي إنسان. وهذا أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه الحب بن الحب، ومع ذلك النبي عليه السلام أغلظ له القول وما قبل منه الشفاعة في الحدود. فالشفاعة لا تقبل في الحدود أبدا، الشفاعة إنما تكون في إيش؟ في القصاص. القصاص في الدماء على النفس وعلى مدوى النفس، القصاص على النفس القاتل يقتل، والقصاص على مدوى النفس الجناية على الأعضاء، كما لو أنه قطع يده أو جرحه أو شج رأسه أو قطع أذنه أو أنفه أو فقأ عينه، فهذا القصاص يجوز فيه الشفاعة حتى لو وصل الأمر إلى الحاكم، حتى لو وصل الأمر إلى ساحة القصاص فإنه تجوز فيه الشفاعة، حتى لو كان ذلك قبل تنفيذ الحكم الشرعي بلحظة واحدة بدقيقة. وأما الحدود فإذا بلغت الحدود إلى ولي الأمر فإنه لا تجوز الشفاعة فيها، فالسارق يطعن والزاني يجلد، حدود، وشارب الخمر يحد، وهكذا الحدود لا شفاعة فيها أبدا. أما إذا لم يبلغ ولي الأمر أن فلانا قد قام بالحد، قد قام بما يوجب الحد، فهنا لا حاجة للشفاعة أصلا لأنه ما بلغه. الأمر الآخر، الشرع لا يكلف الشخص أو لا يكلف الإنسان المسلم إذا ما وقع بمعصية تستوجب حدا، لا يكلفه شرعا أن يذهب ويعترف، فإنه إذا وقع بمعصية تستوجب حدا فتاب وأناب إلى الله عز وجل وستره الله عز وجل ولم يصل أمره إلى ولي الأمر الذي يقيم الأحكام الشرعية والحدود الشرعية، فإنه من تاب تاب الله عليه، ولا يطالب بأن يذهب ويفضح نفسه ويكشف نفسه من أجل أن يقام عليه الحد، لا يطالب شرعا. ثم قال: وبعهد الله أوفوا. قول الله تعالى وبعهد الله أوفوا قدم المتعلق للاهتمام به، يعني ما قال أوفوا بعهد الله وإنما قال بعهد الله أوفوا. فهنا أي شيء يقدم وحقه التأخير، أي شيء يقدم في اللغة وحقه التأخير، إنما يكون سبب تقديمه إيش؟ هو الاهتمام، مزيد الاهتمام. قال: وعهد الله هو كل ما عهد الله به إلى عباده. ولا شك أن أعظم العهود ما هو؟ التوحيد. أعظم العهود التي أخذها الله عز وجل على عباده البشر أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا، وهذا العهد قد أخذه الله تعالى على البشر وهم في صلب أبيهم آدم. قال الله تعالى: وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. وهذه العهود تبقى مستمرة، الله عز وجل قد أخذها. كل رسول يبعثه الله تبارك وتعالى إلى قومه كان يأخذ العهد على قومه بعبادة الله وحده وبعهد التوحيد. قال: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. فهذا هو ميثاق من جانب المخلوق. الآن الميثاق له شقان له طرفان. ميثاق أحد شقيه من جانب المخلوق: مطلوب منك إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، مطلوب منك أن تحافظ على عهد الله مع الله عز وجل، على العهد مع الله، مطلوب منك أن تكون موحدا مستقيما على أمره، بريئا وبعيدا عن كل مظاهر الشرك. هذا العهد، طرف العهد هذا منك أنت كمخلوق. الآن في طرف آخر العهد، وهو إيش؟ المعاهد. أنت تعاهد من؟ تعاهد الله عز وجل. عندما تعاهد الله تبارك وتعالى، ما هي نتيجة هذا العهد؟ قال: لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وهذا مصداق ما سيأتي معنا من أحاديث في هذا الكتاب المبارك، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام لأحد الصحابة: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال الله ورسوله أعلم، فقال عليه الصلاة والسلام: حق الله على العباد أن يوحدوه أو أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن يدخل الجنة من لا يشرك به شيئا، أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. ثم قال في تمام الآية: ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. فاجتمع بهذه الآية العظيمة أربع وصايا، كما أنه اجتمع في الآية التي قبلها 5 وصايا. هذه الآية فيها 4 وصايا: لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا. فاشتملت على 4 وصايا، فصارت مع الآية السابقة، صارت الآية السابقة وهذه قد جمعت إيش؟ قد جمعت 9 من الوصايا. ثم قال عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، أو قال لعلكم تتقون. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه الآية إن شاء الله يعني نبين الأمور المتعلقة بها في الدرس القادم. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.